أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام في ثالث مجالس شرح الأربعين النووية. أحبابنا الكرام، قبل بداية شرح الحديث سألني أحد الإخوة قبل صلاة العشاء حول صيام شعبان. صيام شعبان ورد فيه مجموعة من الأحاديث التي يبدو في ظاهرها التعارض، ولا تعارض حقيقة فيها، إنما وفق العلماء فيما بينها. الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم بعد النصف من شعبان حتى رمضان. ينهى النبي عن الصوم فيما بعد النصف من شعبان. حديث آخر، حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت تقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر ما كان يصوم من شعبان. يعني ما كان في شهر يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام فيه كما كان يكثر من الصيام في شعبان. كانت تقول: كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. والعلماء وفقوا بين الحديثين. الحديث الأول ينهى عن الصيام خاصة بعد النصف من شعبان، والحديث الثاني تقول أنه كان يكثر من الصيام في شعبان. العلماء وفقوا بذكر حديث ثالث يحل الإشكال في هذه المسألة، فقالوا: استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامه فليصمه. بمعنى من كان معتاد أو متعود الصيام في سائر العام فليصوم من شعبان ما شاء، وليتحرى يوم الشك لا يصومه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قبل النصف أو بعد النصف. واضح؟ إلا رجل كان يصوم في هذه الأيام فليصوم صومه المعتاد. نبدأ بالحديث الثالث، وهو حديث بني الإسلام على خمس، يرويه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. من هو عبد الله ابن عمر؟ طبعا الحديث الذي يعني كلنا يحفظه: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. الحديث يرويه الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، يكنى بأبي عبد الرحمن، ولد في مكة قبل الهجرة، ويقال أنه أول مولود في الإسلام، أول مولود في الإسلام في مكة في الإسلام وليس بعد الهجرة، في الإسلام عبد الله بن عمر، وأول مولود بعد الهجرة مين؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. عبد الله بن عمر كان يقال أنه أسلم قبل أبيه، قبل عمر بن الخطاب، ولما سمع بذلك رضي الله عنه يعني غضب وأنكر ذلك، وقال القصة أنه لم يسلم قبل أبيه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية يعني أخذ يبايع الناس، ولم يكن عمر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس، وكان عمر أرسل عبد الله حتى يأتيه بغرض ما، فوجد عبد الله بن عمر وجد النبي يأخذ البيع من الناس لقتال قريش، فبايع عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعاد سريعا إلى أبيه يخبره أن النبي يأخذ من الناس البيعة. تمام. ثم ذهب عمر مسرعا حتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عبد الله بن عمر ما أسلم قبل أبوه، إنما بايع في الحديبية قبل أبيه رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله بن عمر رضي الله عنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لصغر سنه، كان عمره 14 سنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا زال شبل صغير، يعني لا يصلح للقتال. وهذا فيه دلالة على أن ديننا الإسلام دين العقلانية ودين الواقعية ودين الرحمة، وليس كما يقول الحاقدون على الإسلام أنه دين يدفع بأبنائه والأطفال وكذا إلى الموت. لا، الإسلام له قوانين ضوابط يضبط مثل هذه الأمور. وعرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، أيضا رده النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب يبكي إلى أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردني عن القتال. وأجاز عبد الله بن جابر رضي ابن حرام رضي الله عنه، وأنا والله أقوى منه أسرعه، يعني النبي ردني وأجاز عبد الله بن جابر وأنا أقوى منه أسرعه. فأرسل عبد الله أو أرسل عمر رضي الله عنه لعبد الله بن جابر وأحضرهما وتصارعا، فصرع عبد الله بن عمر عبد الله بن جابر فأجازه للقتال في سبيل الله في خيبر رضي الله عنهما. هكذا كانت تربية الصحابة لأبنائهم. هذا غلام صغير يعني يتسابق، غلمان صغار يتسابق إلى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يعني حري بكل مسلم أن يكون عنده نوع من الثقافة العسكرية، حري بكل مسلم أن يكون عنده ثقافة أمنية وثقافة عسكرية، أن يحسن استخدام السلاح، يتدرب، يكون عنده معلومات حول الحيطة والحذر وكيفية استخدام السلاح وما شابه ذلك من أمور. فنحن في بلاد محتلة، هذا واقع لا ينكره أحد، وفي أي وقت قد يلزم الإنسان أن يكون يعني على خبرة ودراية من استخدام السلاح. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يخرجون يترامون، يقول أحدهم للآخر اخرج بنا نتراما، يعني كانت طشاتهم وشمات الهوى عندهم إيش؟ الرمي والترامي في سبيل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا صلى الله عليه وسلم. طيب، عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شديد الكرم والجود والسخاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كان إذا أحب شيئا وأعجب به تصدق به. في يوم من الأيام كان يركب بعير وهو متجه إلى الحج، فأعجب بهذا البعير، قوته ونشاطه وسرعته، فقال لنافع مولاه: يا نافع أشعره وقلده مع الهدي، يعني سوقه هديا في سبيل الله تمام من نسك الحج. أيضا مرض في يوم من الأيام فطلب العنب في وقت يعني لا يوجد فيه عنب إطلاقا، فيعني أصحابه اجتهدوا في أن يحضروا له شيئا من العنب لأنه مريض، تمام، فجاءوا به بقطف من العنب بعد جهد وعناء كبير. وفي لحظة أراد أن يأكل هذا العنب إذا بسائل يقف على الباب يقول لله، أو يسأل يستعطي من عبد الله بن عمر، فقال أعطوه قطف العنب. فذهب أصحابه إلى هذا السائل فاشتروا منه قطف العنب، قالوا له: نحن يعني أجهدنا أنفسنا في الحصول عليه، نريد أن نشتريه منك ليأكله عبد الله بن عمر. فذهب أيضا، جاءوا به بقطف العنب إلى عبد الله بن عمر، وجاء سائل آخر وسائل ثالث، ثلاث مرات هكذا يتكرر مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه. في خلاصة ترجمة جميلة وطويلة، في خلاصة ترجمة أنه كان رضي الله عنه شديد الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه رؤية يمشي بطريقة غريبة، يضع قدمه مرة هنا ومرة هنا مرة هنا ومرة هنا، مشي غريبة. فسألوه: ما هذا أو لماذا تفعل هكذا؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع أقدامه في هذه المواضع، فأنا أضع أقدامي مكان مواضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. رأوه يبول في مكان، فسألوه لماذا؟ قال: رأيت رسول الله يبول في هذا المكان. كان شديد الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث قوله: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. بني، يستفاد منها أن الإسلام بمثابة البناء الذي أحسن الله سبحانه وتعالى بناءه، الذي يحمي به عباده، طالما أنهم بداخل الإسلام يحميهم من الضلال، يحميهم من الكفر، يحميهم من النار. بني الإسلام كذلك بني يعني فعل ماضي، أن الإسلام قد اكتمل بناؤه ولا مجال للإضافة أو الزيادة أو الابتداع أو الإحداث في الدين، بني اكتمل بناؤه. هذا رد على المبتدعة الذين يأتون بأمور محدثة في العقيدة أو في العبادة وينسبوها إلى الدين. طيب، ما فائدة الآن بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخر الحديث. هذه الأمور سبقت في الحديث السابق، حديث جبريل أخبرني عن الإسلام، قال أن تؤمن بإقامة الصلاة، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، يعني هذه تكررت في الحديث السابق، فما الفائدة من تكرار النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الموضع؟ العلماء قالوا أن الحديث الأول تعريف بأركان الإيمان وأركان الإسلام، والحديث هذا تأكيد على هذه المعاني ووضعها في موضعها المناسب، وأنها أركان من أركان الإيمان، بني الإسلام على خمسة أركان. إذن الحديث الأول تعريف، الحديث الثاني تأكيد. الفائدة الأخرى التي تستفاد أن فصال الدين تتفاوت فيما بينها، بدأ بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بدأ بالترتيب، بدأ بالشهادتين اللتين لا يصح عمل إلا بهما، هم قاعدة الأعمال جميعا والأساس الذي يبنى عليه جميع الأعمال. ثم ثنى بالصلاة التي تقام في اليوم خمس مرات، ثم ثلث بإيتاء الزكاة التي تؤتى في العام مرة واحدة على المال الذي حال عليه الحول، ثم ذكر الحج أيضا مرة في العام، وثم في الصوم أيضا مرة في العام. قوله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله سبق أن فيها نفي وإثبات، نفي الآلهة، نفي العبودية عن من هو سوى الله سبحانه وتعالى، وإثباتها لله سبحانه وتعالى فقط، لا إله نفي، إلا الله إثبات. وأن محمدا رسول الله بمعنى أننا يجب علينا أن نسلك في طريقنا إلى الله طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمدا رسول الله. قوله وإقام الصلاة، إقام الصلاة وليس تأدية الصلاة، والصلاة لها أو إقامة الصلاة لها وجهين، إقامة واجبة وإقامة مستحبة. الإقامة الواجبة أن يأتي الإنسان بأركان الصلاة الأساسية، والإقامة المستحبة أن يأتي بها على أتم وجه، أركان وسنن وإلى آخر ذلك، حتى تكون إقامة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الصلاة فضلها عظيم في الإسلام، لذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر، الصلاة الخمس كفارة لما بينهم، وأحاديث أخرى وفضائل أخرى يطول الكلام في ذكرها. كذلك قوله وإيتاء الزكاة، الزكاة هي القدر المعلوم من مال معلوم في وقت معلوم، مقدار معين 2.5% في مال معين الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول لجهة معلومة للفقراء والمساكين، المصارف الثمانية المعروفة. والزكاة فيها تزكية النفس، وفيها تطهير للمال، ومجلبة للبركة، مجلبة للبركة، وفيها دلالة على صدق الإنسان، وفيها معونة المحتاجين من الفقراء والمساكين في المجتمع الإسلامي، فهي ضمانة لتغطية أي احتياج أو فقر في المجتمع الإسلامي. والزكاة فرضت في السنة الثانية للهجرة، وأيضا الصيام فرض في السنة الثانية للهجرة. قوله وحج البيت، الحج ركن من أركان الإسلام للمستطيع، للمستطيع من استطاع إليه سبيلا، والحج فضله معروف، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع في يوم ولدته أمه، وما من نبي إلا حج، كل الأنبياء طافوا بالكعبة. قوله وحج البيت، وفي رواية أخرى يقول فيها رجل آخر يروي قرين ابن عمر يقول صوم رمضان والحج، ابن عمر يقول والحج وصوم رمضان، فهو بيعدل له بيقول له لا استنى دقق، النبي صلى الله عليه وسلم قال حج البيت وصوم رمضان، وهذا فيه مدى دقة الصحابة رضي الله عنهم في نقل الأحاديث، فهم يعني يخشون ويخافون من تبديل كلمة مكان كلمة أو تقديم واحدة على الأخرى، فكيف لهم أن يبدلوا شيئا من دين الله سبحانه وتعالى أو شيئا مما جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول الكفار والمشركين والمبتدعة من الناس اليوم، أن بعض الصحابة كتم نوع من العلم أو كتم بعض الأحاديث أو ما شابه ذلك. هذه افتراءات موجودة، افتراءات على أبو هريرة، افتراءات على عبد الله بن عمر، على غيرهم، خاصة أركان الحديث اللي هم رووا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله وصوم رمضان، رمضان سمي رمضان لأنه يعني ترمض فيه الذنوب، أي تحترق فيه الذنوب وتمحى. وقيل سمي رمضان لأن أول فرضه كان في أيام شديدة الحر، ولذلك سمي رمضانا. تمام. وفضل رمضان فضل عظيم ومعروف، ونحن على أبواب رمضان، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوفكم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خاتمة الحديث، ابن عمر رضي الله عنه ذكر هذه الأركان، لماذا لم يذكر الجهاد من بين هذه الأركان؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الجهاد، مع أن الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبعد الصلاة هو الجهاد في سبيل الله. لماذا لم يذكر الجهاد من بين هذه الأركان؟ الجهاد أصله فرض كفاية، ولا يتعين، يعني لا يصبح فرض عين على جميع المسلمين إلا في أحوال معينة، وإلا فالأصل فيه أنه فرض كفاية. يعني جهاد الطلب فرض كفاية، اللي هو أن نطلب الأعداء في ديارهم حتى يسلموا أو يدفع الجزية أو ما شبه ذلك من الأمور التي قاتل عليها الإسلام. أما جهاد الدفع كأن تحتل بلاد من بلاد المسلمين كالواقع الذي نعيش فيه، فهنا يكون الجهاد متعين على كل الناس بما استطاع. ابن عمر رضي الله عنه قيل له: ألا تغزو، ألا تغزو، تخرج للغزو في سبيل الله؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. يقول أنه يعني الجهاد ليس من أركان الإسلام، صحيح أن فضله عظيم، لكن هو يتكلم عن حالة كان فيها الجهاد فرض كفاية، اللي هو جهاد الطلب، الخروج وطلب الأعداء في ديارهم. لكن في حال جهاد الدفع وهو الجهاد المفروض فهذا أمر آخر. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بني على خمس. يعني يكفي إلى هذا القدر بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الحديث حول حديث ابن مسعود: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه إلى آخر الحديث، وهو حديث عظيم بإذن الله، ستكون فيه فوائد وأحكام فقهية كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.